وتوكل لحظه الاشتراك بالتامينات الاجتماعيه كان لها لا تحمل فسال الجوارب نفس الجواب الجوابي معروفه لا فيها الباسه لا لا لحظه الاولى تركت ان تفوت صلاه الفجر دائما قد تتخذ صلاه فرده نعم تموت صلاه لك بان تخدم صلاه فرده اما ان يكون الاجابه بدل معروف الاستقرار والصلاه فرده خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.